يعني نظرية وليست بتلك القوة. الآن العالم الإسلامي منذ 30 عاما تقريبا بدأ يستيقظ لأهمية علم الحديث، لكن هب وحدة. فأردت أن أقول السعودية الآن تمثل وضع العالم الإسلامي الآن وقبل الآن. قبل الآن كانوا في غفلة العالم الإسلامي من جملتهم السعودية، ما في شيء اسمه علم حديث إطلاقا، عقيدة توحيد ما شاء الله، فقه حنبلي ما شاء الله، أما حديث صحيح ضعيف منقطع مرسل ذلك. الآن هم يمثلون الوضع العام في العالم الإسلامي، شبه فرد شبه وحدي. فمن هؤلاء الشخص اسمه عبد الله سعد أو سعد بيلقي دروس نظرية خطيرة جدا. يوم سافرنا أو ذهبنا إلى إربد مع الوالد أسمعنا ذهابا وإيابا من الشعير، ولهذا نحن كنا نبطئ في السير على خلاف العادي، يعني لأنه كنا نسمع الشعير. المقصود ابن القيم يقول جوابا عن سؤال هو: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى السند؟ أجاب: نعم، من درس السنة والحديث النبوي حتى جرت السنة في عروقه مجرى الدم هذا بإمكانه. هذا الشيخ عبد الله المسكين يقدم لنا الآن سلفا أنه ينبغي النظر في المتن قبل السند. هذا خرب الدين كله، النظر في المتن. فلم ينظر في المتن بيكون أفنى حياته في دراسة المتون، فيصير عنده ملكة، يعني عنده ذوق نبوي بحجة ذوق النبوي. يعني ايه لكن هذا منين بده يجي الذوق؟ وبعدين مشكلة هو ساعته ناشئ، فهل عم يدرسه شو بده يكون؟ أطفال، نقول أطفال يعني. يعني يقدمنا من مقدمة إنه النظر ينبغي أن يكون في المتن قبل السنن، أعوذ بالله. وبيقدم لهم قواعد ومبادئ ما يقول بها عالم، بيقول لك الرجل المجهود يصحح حديثه عند جمهور العلماء، مع أنه من شروط الحديث الصحيح أن يعد إيش ما رواه عدل ضابط عن مثلي لا منتهى، ولم يثبت ولم يعد. المجهول لا يعرف عدالته، لا يعرف ضبطه، فبيجي منقض القاعدة هي لفكرة قائمة بسبب جهله وهذا ممارسه لهذا العالم. سبحان الله، القيد الذي ذكرته آنفا أمر ضروري. يعني شغلة الاختلاف كنت ويضع الحكم هنا. وسبحان الله، هذا الرجل نفسه كل شوي شوي بيقول ذكرنا، كل شوي شوي بيقول ذكرنا، يعني بدون ما تعرفه تشعر انه طاووس. نعم. مين هو اللي بده يسافر؟ الشيخ وزير. وزير؟ كان عندك في اليوم. مين هو اللي؟ طبعا بس بده جمع استصفاء ونحول رأي على عباد هذا أولا، ثم على تصريحه عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة، لأنه هنا في مشكلة في أدقة. مثل ما ذكرنا عن ابن حبان أنه قال أنه الحسن البصري ما شافها أبا هريرة، وهذا هو المعروف عند علماء الحديث. لكن لو رجعنا إلى ترجمة الحسن البصري نجد أن له بعض الأحاديث صرها فيها بسماعه من أبي هريرة غير هذا. ولذلك الذي أذكره أن الحافظ بن حجر يقول أن الحسن البصري بالنسبة لروايته عن أبي هريرة يساق مساق الحسن البصري عن سمرة بن جندب. فالأصل أن الحسن لم يسمع عن سمرة إلا حديث أو حديثين صرح فيها بالسماء، وأحد الحديثين مذكور في صحيح البخاري يتعلق بالعقيقة صرح فيها بالسماء. في ترجمة الحسن البصري يذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني لأنه أيضا هناك روايات صرح فيها الحسن بالسماء عن أبي هريرة، وفي ذهني أنه هو اختار هذا الشيء، أي له سماع منه في بعض الأحاديث. وأنا قديما قد كتبت شيء بتعليق على ذلك، الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد مولى الأنصار صحيفة 2 3 4 5 6 7 صفحات كلها عن الحسن البصري. ونشو بيقول: وقال ابن مدين سمعت يحيى القطان وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن حسين، قال أما عن ثقة فلا، يعني الراوي عن الحسن البصري يقول حسن بالرواية هي سمعت عمران ليس بثقة الذي يروي هذا السماع عن الحسن. وقال ابن المديني وأبو حاتم لم يسمع منه وليس يصح ذلك من وجه يثبت. وقال أحمد قال بعضهم عن الحسن سمع أبو هريرة، وقال بعضهم عن الحسن حدثني عمران بن حسين إنكارا على من قال ذلك. أحمد بيقول أن بعضهم قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة حدثنا عمران، ينكر أحمد ذلك كأنه يشير إلى حديث الرواه في المسند، وقال ابنه أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة برغم أنه قال إيش حدثنا أبو هريرة. نعم. وقال ابن معين لم يسمع من عمران، وقال إلى آخره. نشوفنا هذا التعليق، أيوة سمعت عمران ابن حسين، هون تعليق على عمران، قال كنت أمشي مع عمران ابن حسين، هاي رواية من طريق شريك وهذا نتكلم فيها ونجم. ثم روى بسند صحيح عن خثيمة أو خيثمة أيضا عن الحسن عن عمران عن عمران، ثم روى جزء كذا من طريق المبارك وهو بن فضالة عن الحسن قال أخبرني عمران قلت فذكر أحاديث، ثم روى جزء كذا حدثنا معاوية حدثنا زائد عن هشام قال زعم الحسن أن عمران بن حسين حدثه قال قلت فذكر حديث تعريسه صلى الله عليه وسلم ونومه عن صلاة الفجر، ولكنها رواية شاذة كما بينته في الأحاديث الصحيحة في حديث أما إنها لا تزيدك إلا وهما. هنا في حدثنا ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أبي لم يعمل ربيعة ابن كلثوم شيئا، لم يسمع الحزم من أبي هريرة. قلت لأبي إن سالم الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة قال، هذا مما يبين ضعف سالم لأنه صرح بالتهديد عن الحسن. قلت هون أنا كاتب وقد وجدت سماعه منه من طريقين آخرين عنه عند ابن سعد جزء 7 صفحة 158، أخرج بعدهما رواية ابن كلثوم وأحمد من طريق ثالثة عنه التصريح بالسماء من أبي هريرة. نعم، لم يلقى جابرا وقال ولكن من آخره. نشوف هنا في شيء خلاصة عن الحافظ، الحافظ ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، أخرجه عن إسحاق ابن راهوي عن المغيرة ابن سلمة عن وهيب عن أيوب قال الحافظ، وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء. وقال سليمان بن كثير عن يونس بن عبيد قال وولاه في أيام إلى آخره هذه الخلافة يعني. في رواية أنه سمع فقط هذا الحديث، لما يكون سمع لغيره قد يكون، لكن بده سند يكون يعني ما فيه مغمد ما فيه مطعم، بينما هذا عباد مختلف فيه. وهذا ما سمع غير مرة، لا في مطعم شيء أبدا، مثل ما الحافظ هنا لا مطعم في أحد من رواته. طيب الآن نشبكم، لا تستطيعون أن تتعلموا بالتطبيق كما تعلمت نساء السلف. كيف تعلمت نساء السلف؟ كان كنا يسمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن في الصلوات الجهرية وفي خطبة الجمعة، وما كانت النساء يجلسن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعن منه ثم هن يقرأن عليه. لعلك فهمت. طيب ماذا عندك؟ هذا هو الصواب، والذي فهمتيه من الكتاب لعله من قصة عمر الخطاب مع ابنة علي وهي أم كلثوم. لكن هذا بعد أن طبع كتاب مصنف عبد الرزاق، وأنا كنت نقلت القصة من كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري، ثم لما طبع مصنف عبد الرزاق ووقفت على إسناد القصة منه فتبين لي أن الإسناد لا يصح، ولذلك فقد رفعت القصة من طبع الجديدة من كتاب سلسلة الصحيحة وفي كبارة. سؤال يا شيخ، ما هو الإسلام في الخروج إلى رحلات؟ مثل الجانبي في المحل، يعني صالح في المحل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فما زين هاي برجع وقت الحياة، فمقابل ذلك أنا بعتمد كل عام مبلغ من المال، أقول 10,000 دينار أو 15,000 دينار، يعني هل هذا الأمر شرعي؟ ليس بالشرعي. لا يجوز. حديث أنت على ثغرة من ثغرة الإسلام كما يتعين من قبلي ضعيف. السؤال الثاني في الصلاة، لنفترض أن الإمام يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع، ودخل مصلي ظانا أن الإمام في المغرب وليس هناك جمع، فبدأ معه في العشاء، فهل يمكن أربعا أن يسلم من ثلاث؟ يسلم من ثلاث يفارق الإمام. اي نعم. أما بعد ذلك هل يصلي سنة المغرب ويكمل أم يعود إلى العشاء؟ هذا اللي عم تسأل عنه يصلي سنة المغرب ولا يجمع العشاء إلى المغرب، وإنما يصليها جماعة يوحيها. أي نعم. القنوت في الوتر هل يكون بعد الركوع أم قبله؟ السنة قبل الركوع في الوتر. والنوازل بعد. آخر سؤال إذا سمحتم. تفضل. من أتى حاجبا ورد حديث أنه يتخطب. أنا. هذا الحديث وما الحكم في هذه الحالة؟ الحديث صحيح ولا بد من التصدق. هل لنا بالمقدار في أيامنا؟ نصف دينار، يعني نصف جنيه. جنيه. إنجليزي ذهب. جنيه ذهب. أنا. مقدار في أيامنا، لا نستطيع أن نقدر في أيامنا مثلا كيلوغرامات أو بالعملة الأردنية. والله باعتبار الذهب كما تعلم. يرتفع وينخفض، لذلك لا يمكن إعطاء يعني رقم ثابت. طيب إغرامات ممكن حدد حتى يعني نستطيع أن نوازن حتى ثمن سعر الإغرام سعر. هذه شغلة صعبة تسأله. الجنيه الإنجليزي كم وزنه بالغرامات؟ يعطيك الجواب. نعم. حديث ما ربح حدث لا وصية لوالد. حديث صحيح. رواه أهل السنن وأحمد في المسند وغيره. جزاك الله خيرا. وإياك. عليكم السلام.